موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سحر محمود المقيمة بمعصرة ملوي بمحافظة ألمينيا، والهمسة موجهة لسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بتقول فيها: أن يا حضرات، ابني في تانية ابتدائي، والطبيعي إننا بندخل ولادنا المدارس عشان يتعلموا، ده الطبيعي. لكن اللي حاصل مع ابني وفي المدرسة اللي هو فيها إنه ما بياخد شيء، أي حاجة دراسية من أول ما بدأت السنة ما بياخدش حاجة. كل ما يرجع من المدرسة أسأله: خدت النهاردة في المدرسة يا ولدي؟ يقول لي: ألعاب. والله زي ما بقول لحضراتكم كده. أنا في الأول ما صدقتش وقلت يمكن الولد بيسرح بيا ولا حاجة، فسألت أمهات زمايله عن طريق الجروب اللي احنا عاملينه على الواتساب لمتابعة العملية التعليمية وأخبار المدرسة والدروس والحاجات دي يعني. بس كانت المفاجأة إن أمهات زمايله قالوا لي نفس الكلام: يا حضرات، الكل ما بياخدش في المدرسة غير العاب. قلنا: لا، ما بدهاش بقى، احنا نروح المدرسة ونشوف ونحاول نعرف السبب ايه. السبب يا ست هانم اننا عندنا ازمة في المدرسين، ما عندناش مدرسين كفاية، فقررنا نمشيها العاب العب لحد ما نحل المشكلة. يمشوها العاب ازاي حضرتك؟ هما الولاد جايين المدرسة عشان يلعبوا ولا يتعلموا؟ لا لا، اسمحيلي بقى ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا، ألا وهي التربية البدنية. التربية البدنية مهمة جدا للتلاميذ، والعقل السليم في الجسم السليم يا مدام. طب وفين حضرتك التربية العقلية؟ فين العلم اللي هما جايين يتعلموه حضرتك؟ جاي في الطريق يا مدام حالا، ما تقلقوش، احنا نزلنا اعلان وطالبين مدرسين بالحصة، وان شاء الله هنقدر نوفر العدد اللي ناقصنا في اقرب وقت بعون الله. وصل المدام يا ابراهيم واقفل الباب ده علشان اصلي وادعي ربنا يفكها من عنده يا رب يا رب، ويحل المشاكل دي يا ابني. طبعا الكلام ده كان في بداية الدراسة، او يعني بعد اسبوع ده من بداية السنة الدراسية يا حضرات. لكن المشكلة باقية زي ما هي، لا فيه مدرسين جداد ولا الولاد بياخدوا حاجة. الوكل بديهوله وبديله مصروفه عشان المواصلات، وكل ده كل اللي بنصرفه ده من لحم الحي. والله هنعمل ايه؟ ما احنا ناس ظروفنا صعبة زي حالة ناس كتير كده زينا في وسط الغالة والكاوة اللي احنا عايشين فيه ده. المهم يا حضرات، لما لقينا مفيش اي حل من ناحية المدرسة طلعنا على الإدارة التعليمية، قلنا يمكن يقدر يوفروا مدرسين للمدرسة بأي طريقة. احنا بنحاول والله يا مدام، والمشكلة في طريقها للحل ان شاء الله، بس انتوا ادعوا معانا، ادعوا معانا وقولوا يا رب. كلاتنا بنقول يا رب، ومفيش دلوقت قدامنا غير سيادة الوزير اللي بنطلب منه سرعة التدخل، وبنقول لسيادته مستقبل ولادنا اللي من اول السنة ما بياخدوش غير الالعاب، يعني يا ريت نظرة من سيادته يشوف المشكلة اللي احنا فيها دي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن. أحمد كريم، رضا سليمان.